الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب السجود على جميع الجبهة أم لا؟ لأنه في بعض الأحيان قد يحجز الشعر أو الطاقية بعض الجبهة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالذي يجب السجود عليه ليس كل الجبهة، لأن الإنسان لا يتيسر له أن يسجد على جميع الجبهة بكمالها، وإذا تحقق له غالب الجبهة أو أكثر الجبهة فإنه يعتبر ساجدا على الجبهة، ولا يجب عليه إحاطة الجبهة بكمالها، والله تعالى. أما لو حال الشعر ونحو ذلك فلا يؤثر، وللعلماء وجهان: هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل؟ منهم من قال إنه في حكم المنفصل، وهي قاعدة أشار إليها ابن رجب في كتابه القواعد: هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ ولكنه يتفرع على القول بالمنع من وجود حائل متصل، وقد بينا أن الحائل المتصل والمنفصل لا يؤثر، فهذه القاعدة لا تأثير لها على القول الذي رجحناه. أما على القول الثاني الذي يقول إن المتصل يؤثر، وفي هذه الحالة ينظر في الشعر، إن قلنا إنه متصل، لأن مسألة هل شعر الإنسان في حكم المتصل أو المنفصل قاعدة عند الفقهاء. من قال إنه في حكم المنفصل، إن شعر الإنسان في حكم المنفصل، لو نزل فغطى وجهه وهو في الإحرام وجبت عليه الفدية. وهناك مسائل تتفرع على مسألة هل هو في حكم المنفصل أو في حكم المتصل، لكن كل الذي يعنينا هنا أنه لو وجد بعض الشعر فسجد عليه الإنسان أنه لا يؤثر في سجوده، والله تعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ، ذكرت في مسألة وضع الحاجز عند السجود أن الظاهرية استدلت بحديث أن الصحابة رضي الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضعوا شيء فلم يجدهم على ذلك، فما صحة هذا الحديث؟ لا، أولا هم ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعوا شيئا. حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأيدينا فلم يشكنا، حديث صحيح ثابت ما في إشكال، ولكن وجه الدلالة منه أنهم لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبوا منه الحائل، إنما شكوا من على أساس تخفيف أو تأخير صلاة الظهر، أن يؤخر صلاة الظهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع شكواهم ولم يؤخر الصلاة، وهو يدل على مسألة تقديم الظهر وتأخيرها في شدة الهاجرة، وقد تقدمت معنا في باب المواقيت وبينا ذلك. لكن وجه الدلالة من الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول الظاهرية لو كان يسرع وضع الحاجز لقال لهم ضعوا شيئا من ثيابكم. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الصحابة ليسوا كلهم يتيسر له وجود الحائل، فالذين اشتكوا هم الذين لا حائل عندهم، كان الصحابي إذا سجد بدت عورته، ما كانوا يجدون رضوان الله عليهم، ما كان الرجل منهم أحيانا إذا طعم طعام الغدوة ما يستطيع أن يجد طعام العشاء، ما كان يجد إنسان. مصعب بن عمير رضي الله عنه خرج من الدنيا بشملة، إذا غطوا منها وجهه بدت قدمه، وإذا غطوا قدمه بدأ وجهه رضي الله عنه وارضاه، ما كانوا يجدون. فلذلك الذين اشتكوا هم الذين لا يجدون، وهذا الجواب هو أقوى الأجوبة في الحديث عن حديث خباب، في الجواب عن حديث خباب بن الأرت، وقد أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم، جزاك الله خير. يقول السائل أرجو توضيح العبارة الأخيرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذه العبارة كما قلنا تدل على مذهب طائفة من العلماء أنه يسن للإنسان إذا كان جالسا في التشهد الأول وأراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة أن يبتدئ تكبيره عند ابتداء قيامه، كما أشار إليه أنه يقول حين يقوم، فهذا يدل على أنه يشرع ابتداء التكبير عند بداية الانتقال وانتهاؤه عند استتمام القيام، خلافا لمن قال لا يكبر حتى يقف، لأن الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان في الثنائية وانتهى من التشهد وأراد أن يقوم إلى الثالثة ما يكبر حتى يستتم قائمة. وهذا مبني على أصل عنده يقول إن الركن وهو ركن القيام لا يشرع فيه إلا باستتمامه، فلا يشرع له أن يذكر الذكر المعتبر لهذا الانتقال إلا بعد أن يستتم قائمة. هذه هي وجه قوله، وقد بينا أن الصواب أنه يجمع بين القول والفعل، والله تعالى. ويقول: وما حكم من رفع يديه حذو منكبيه عندما يريد القيام للثالثة وهو يريد القيام أو لم يستتم بعد؟ الذي تطمئن إليه النفس رفع اليدين عند استتمام القيام. وفرق بين رفع اليدين وبين التكبير، فرفع اليدين جنس فعل للركن البعدي، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع ما رفع وهو منحني، إنما رفع يديه من الركوع لما استتم قائما. فهذا يدل على أن رفع اليدين للركن البعدي في القيام، فيسرع فعل رفع اليدين إذا استتم قائما. وأما ما ورد من أنه رفع يديه جالسا ففيه خلاف، بعضهم قال إن الصحابي قال كبر جالسا فحصل الوهم برفع اليدين فذكر رفع اليدين بدل التكبير، وهذا وجه عند بعض أهل الحديث الجواب عن هذا الحديث الذي ذكرناه. والأولى أن الإنسان يكبر إذا استتم قائما، ولو كبر وهو في جلوسه يتأول السنة فلا حرج عليه، وهو مثاب إن شاء الله، والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سجد المصلي ولكنه لم يضع أنفه على الأرض هل تصح صلاته؟ وكذلك لو لم يضع أحد قدميه على الأرض هل تصح صلاته؟ وكذلك لو قبض يده وسيد عليها فهل يصح السجود مع الأدلة؟ هذا الذي ذكرناه هو حاصل مسألة الخلافية التي أشرنا إليها. من أوجب السجود على الأنف لا يصحح السجود بدونه، ويقول بعدم اعتبار السجود بدونه، ومن لم يوجبه يقول بصحة السجود لمن لم يسجد على أنفه. وقلنا إن الأصح الوجوب، ومذهب الوجوب أقوى وأولى بالاعتبار لظاهر النص الذي ذكرناه، وقد سبق بسط الأدلة والأقوال. نعم. يقول السائل: تعلمون أن من السنة لبس النعال في الصلاة، ولكن الذي يلبس النعال كيف يضع أصابع قدميه على الأرض؟ أولا، السنة في لبس النعال أن تكون في غير الموضع المفروش، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بنعليه على فراش. ولو قال قائل إن الفراش لا أصل له، فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير أنس، كما في الصحيحين من حديث أنس أنه قال: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولأن الصلاة بالنعلين على الفراش فيها عدة مخالفات، أولها أنها صنيع المتكبرين، فالمتكبرون هم الذين يتعالون عن خلع النعال إذا مسوا الفراش. الحالة الثانية أن فعلها فيه أذية لذلك الفراش، لأن النعل الغالب فيها أنه لا يسلم من الأذى، وبناء على ذلك فلو دخل بالنعلين فإن الغالب فيه أن ينتن ذلك الفراش وأن يؤذيه، فلذلك لا يشرع أن يصلي الإنسان بنعليه على الفراش، لما قلناه لعدم وجود السنة الواردة في ذلك ولما فيه من الضرر. والأصل في الشرع أن من استنى بسنة على هيئة خلاف المعهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالب بالدليل عليها. فالمعهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لم تفرش لضيق الحال وضيق اليد في ذلك، فلما كانت غير مفروشة كانوا يصلون في نعالهم، وهي سنة محفوظة محمولة على العين والرأس لا تنكر ولا تجحد، ولكن في موضعها. فإذا كان الإنسان يصلي في برية أو يصلي على أرض لا فراش عليها شرع له أن يصلي بنعليه وأن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حرج عليه في ذلك، وهو مأجور بإحياء هذه السنة، وينبغي للعوام أن يتقبلوا ذلك وأن يتعلموه وأن يتفهموه. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به مخالفة لليهود، ففي هذا إحياء للسنة إذا كان المكان غير مفروش. فإذا صلى الإنسان بنعليه جاز له أن ينصب قدميه، فإذا أمكنه أن ينصب قدميه مع حني رؤوس الأصابع وكان النعال مرنا بحيث يمكن حنيه فلا إشكال، فتأتى السنة بحنيه. أما إذا لم يمكن ذلك فإنه تصح صلاته ولو كان وجد قد حائل، لما قلناه في الخفين أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة عليهما مع وجود الحائل منهما، فدل ذلك على الترخيص والتوسعة في حال وجود النعلين. والله تعالى جزاك الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص صلى ولم يسجد على الأعضاء السبع، فهل صلاته صحيحة أم يقضي هذا السجود؟ يقول: ذكرتم أن السجود فرض، فكيف يكون سجود المصلي صلاة النافلة في السيارة؟ الأصل في السجود أنه فرض لازم، وأما صفة السجود فقد أوجب الشرع الصفة التي ذكرناها في الفرائض، ووسع الشرع في النوافل في السفر خاصة أن يسجد الإنسان بالإيماء، وسجود الإيماء رخصة، والرخص لا يعارض بها الأصل، فلذلك لا يعارض بهذه الرخصة ما ورد في الأصل، لأن الرخصة مستثناة من الأصل، والقاعدة أنه لا يعترض بالرخص. والله تعالى أعلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، وبعد فقد أصابتني الحيرة في أمري، وهو يقول: أرى أن العلم هو أفضل القربات، وأنه ينبغي التفرغ التام للعلم وطلبه، وترك إلقاء الدروس في المساجد خوفا من السمعة والرياء والعجب، وهذا ما أقرأه دائما في سير السلف الصالح رحمهم الله. ومرة أخرى أرى أن الدعوة شيء مهم ولا بد من إلقاء الدروس حسب ما تعلمته لأفيد نفسي وغيري، وهذا يعني عدم التفرغ للعلم وترك بعض الدروس، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. أخي في الله، أوصيك أن تجمع بين الحسنيين، وأن تصيب كلا الحظين، علم وعمل ودعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لما أمر عباده أن يتعلموا دينه وشرعه ندبهم إلى تبليغ رسالته وأداء أمانته، فقال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تفقه في دين الله، وتعلم من شرع الله، وذكر عباد الله بالله، واجمع بين الحسنيين، وأصب الحظين، وإياك ووسوسة الشيطان التي يبعدك بها عن الدعوة إلى سبيل الرحمن. إياك أن يلبس الشيطان عليك فيقول لك إنك إن تصدرت للتعليم أو تصدرت للدعوة إلى الله فتنت، أو أصابك الرياء أو حظوظ النفس، ولكن ادع إلى سبيل ربك، وبلغ للعباد رسالة ربك، وجاهد واجتهد وصابر واصطبر في ترك حظوظ النفس والهوى من الركون إلى الرياء وغير ذلك من الآفات. فإن وجدت شيئا من هذه الآثام والخطيئات فاستعذ بالله رب البريات، وتب إلى الله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك من هذا الداعية الذي سلب من حظ الرياء، ومن هذا الداعية الذي خلص عمله كله فأصبح نقيا من كل شائبة. سئل الإمام مالك رحمه الله فقيل له: إن الرجل إذا قام فذكر أو هدى وبصر وجد في نفسه، أو إن الناس تعظم الرجل فتناديه فتجله في النداء فيجد في نفسه أي شيئا من الغرور. فقال رحمه الله: وأينا يسلم من ذلك؟ أينا يسلم من ذلك؟ فالإنسان ضعيف، ولكن الله رؤوف لطيف، فإذا وجد الإنسان ذلك فليستعذ بالله وليتب إلى الله عز وجل. وأما ما ذكرته من أنك قرأت حال السلف فوجدتهم قد تفرغوا للعلم ولم ينتصبوا للدعوة فأخطأت الإصابة، فقد أخطأت وجه الصواب، فإن السلف رحمهم الله زمانهم زمان كثر فيه الخير وقل فيه الشر، بشهادة سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه، فكان الرجل يترك التبعة على غيره. ولذلك قال ابن أبي ليلى: أدركت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يتمنى أن أخاه قد كفاه الفتوى. فهذا إن دل على شيء فيدل على كثرة الخير وقلة الشر، ولكن أين زماننا الآن؟ أين زماننا؟ وحاجة كثير منا إلى من يذكره. وحاجة الحاضرة فضلا عن البادية إلى من يذكرهم بدين الله ويبين لهم شرع الله ويقيم حجة الله على عباد الله. فالفرق واضح، ولا ينبغي للإنسان أن يعتبر بهذه الأعذار، فكل آية تعلمتها وكل حديث سنة فهمتها سترهن بين يدي الله عز وجل وتسأل عنها. أولا، هل عملت بها؟ وثانيا، هل دعوت إليها؟ والله ما من آية ولا حديث إلا وستغل بين يدي الله عز وجل فتسأل هل عملت به وهل علمته غيره. فليحتسب الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل، رب كلمة واحدة تذكر بها يكتب الله لك بها رضا لا سخط بعده، ورب كلمة واحدة تبصر بها يكتب الله لك بها حبا لا غضب بعده. فالله الله في الدعوة إلى الله، فاحتسب عند الله وتشبه بالكرام. ونحن لا ندعوك أن تدعو على جهل، ولكن ادعو إلى سبيل ربك على بصيرة من الله ونور من الله وهدي من الله وعلى أساس متين من شرع الله. ذكر بالله فنعم المذكر بالله، فكن ذلك الرجل. أما أن الإنسان يتقاعس، تتقاعس أنت ويتقاعس هذا، من الذي يبلغ رسالة الله؟ ومن الذي يؤدي أمانة الله؟ ومن المجرد ومن المعتاد ومن سنة الله في عباده؟ ما من طالب علم يجتهد في تعليم الناس الخير إلا بارك الله في علمه. وقد تجد طالب علم لا يحفظ إلا قليلا من السنن، ومع ذلك يضع الله له البركة في ذلك العلم بحيث ينتفع به خلق لا يحصيهم إلا الله عز وجل. عامي يأتي إلى المسجد فيجلس في حلقة القرآن يتعلم الفاتحة، ثم يجلس مع عوام في مجلس يعلمهم الفاتحة ملايين الحسنات يظهر بها عند الله عز وجل. وما من لسان من تلك الألسن التي علمها الفاتحة يذكر تلك الحروف التي تعلم إلا كان له مثل أجوره. هذا باب عظيم من الخير، فذكر وبصر، ذكر القربى وذكر البعدى، وكن على نور من الله وبصر بدين الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا.